قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف طيب ونحوه، ماشي ماشي تفضل. وعمامة ذكر ومحنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارات تحت حلوقهن، مدارة مدارة تحت حلوقهن، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه على طهارة، مع مسح موضوعة. مع مسح موضوعة على طهارة. أحسن الله إليك. عندك وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها ولا حلها؟ إلى حلها، حل بالكسر. لا، هذه إلى حلها، لابد تكون بالفتح. هذه تكون بالفتح. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين. هذا الفصل مناسب جدا أن يكون في هذا المكان. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى قدم لك الكلام على الوضوء، وقد تتساءل تقول: طيب أحيانا أكون في الشتاء وأكون لابس جوربين أو خفين، فما الحكم؟ لو هل يجوز لي أن أمسح على هذه؟ فإن جاز لي فهل من أحكام تتعلق بذلك؟ فقال لك: فصل في المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه. نحو الخف مثل الجورب، مثل الجورب. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. لا تنسى يا شيخ ماجد، في عندنا أظن في صور في هذه حنكة ذات ذؤابة. عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، فهذه يجوز المسح عليها أيضا. والمحنكة تظهر الآن في الصور، وكذلك ذات الذؤابة، وإنما اقتصروا على هاتين لأنهما عمائم المسلمين. فهذه العمامة المحنكة جميل، أيوة، وذات الذؤابة في صورة لها. طيب، ذات الذؤابة يكون لها ذيل، يعني يكون لها ذيل من الخلف. فهاتان العمامتان هما اللتان يجوز المسح عليهما، وخرج بذلك. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسن الله إليك. طيب خلاص، أخرج خمر النساء إن كانت موجودة. فهاتان هما اللتان يجوز المسح عليهما، بخلاف العمامة الصماء. العمامة الصماء التي ليست محنكة وليست ذات ذؤابة، يعني فقط مدارة من فوق، فهذه ما حكم المسح عليها؟ جميل، أحسن الله إليك. خليها هذه شوي. فما حكم المسح على العمامة الصماء؟ حكمه أنه لا يجوز المسح عليها. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، مثل ما في الصورة هذه ولها صور أخرى. خلاص ألغيها، وأعطنا لو صورة العمامة الصماء لو كان موجود يا شيخ ماجد تكرما وتفضلا. عمامة صماء لو كانت موجودة فهي لا يجوز المسح عليها، لأنها على هيئة عمائم أهل الذمة. فهذه عمامة صماء، يا سلام عليك، أحسن الله إليك. هذه عمامة صماء فلا يجوز المسح عليها، لأنها على هيئة عمائم أهل الذمة وليست على هيئة عمائم أهل الإسلام. هذا على معتمد المذهب. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. على جبيرة، الجبيرة التي توضع على الكسر أو توضع على الجرح. قال: لم تجاوز قدر الحاجة، بهذا القيد، لم تجاوز قدر الحاجة. ما هو قدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. فلو أنه إنسان مثلا عنده كسر هنا في هذا العظم في يده، فقال له الطبيب: لابد أن لا نستطيع أن نجبر هذه الجهة فقط، لابد أن نجبر جميع اليد، لأنه لو تحرك هذا فإنه هذا سوف يتأثر، فلا لا ينجبر هذا الكسر، فكله هذا محل حاجة. أما إذا كان الكسر هنا وأراد أن يمد إلى هنا، فهذا لا شك أنه زائد على قدر الحاجة، فهذه لا يمسح عليها. إذن قال رحمه الله تعالى، ركز معي، قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، إلى حلها. مفهومه أنه لو جاوزت قدر الحاجة فإنه لا يمسح عليها، فإنه لا يمسح عليها. وسيأتينا بعد قليل بيان مفهوم هذا. قال إلى حلها، إلى حلها، هذا الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى الجبيرة. أما الخف والجورب فإنها مقدرة بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم كما سوف يأتي. قال وإن جاوزته ضع فوقها ألف أو وضعها على غير طهارة، ضع فوقها باء، لزم نزعها. جاوزته، جاوزت إيش؟ قدر الحاجة. طيب، ووضعها على غير طهارة يعني كسرت يده، فكان يعني مستعجل يريده أن يجبر، يعني يجعلوا عليها جبيرة أن يجبروها، فلم يتوضأ فوضعها ولم يتذكر إلا بعد ذلك، فما الحكم؟ قال لزم نزعها. نزعها يعني نزعها كاملة في حال لبسها على غير طهارة، ونزع الزائد في حال جاوزت قدر الحاجة. فلو كان فيها قدر زائد والقدر الحاجة إلى هنا، فنقول تنزع الزائد، تنزع الزائد. قال فإن خاف الضرر تيمم. إن خاف الضرر بإيش؟ بنزع الجبيرة، بنزع الجبيرة سواء كلها أو بعضها. قال تيمم، تيمم يعني تيمم إذا وصل مكانها من الوضوء، تيمم إذا وصل مكانها من الوضوء. إما عنها كلها في حال أنه لبس على غير طهارة، وإما عن بعضها الزائد في حال أنه جعلها وجعل معها قدرا زائدا لم يستطع أن يحله. ركز معي الآن، لو أن الكسر هنا مثلا، طيب، ولبسها على غير طهارة، على المذهب لابد تلبس على طهارة، لابد أن تلبس على طهارة، فلو لبس على غير طهارة وما استطاع أن ينزعها، نقول تتوضأ وتغسل وجهك، تمضمض، تستنشق، تغسل اليمين، إذا وصلت اليسار، إذا وصلت هذه نقول تيمم الآن، فيكون تيمم بداخل الوضوء بنية إيش؟ عن هذا الذي لبسه على غير طهارة. قال مع مسح موضوعة على طهارة، مع مسح موضوعة على طهارة. فإذا كان قد وضعها على طهارة فإننا نقول إنك تمسح عليها، أما إذا كان وضع على غير طهارة أو كان منها قدر زائد لم يستطع أن يزيله، فإن قلت تيمم عن هذا القدر الزائد أو عنها كلها في حال لبسها على غير طهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما. دقيقة، ماشي، أكمل هذا القطعة. قال من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. طيب، بس تأذن لي وأنت الأخوة الكرام حتى أخاف ينطفي الكمبيوتر، نحن نتكلم. طيب، قال رحمه الله تعالى ويمسح مقيم، ضع فوقه رقم واحد، وعاص بسفره، هذا رقم اثنين. عاص بسفره المراد يعني مسافر سفر معصية، وليس ظاهر الكلام مراد، ليس المراد كل من عصى معصية في سفره، إن سافر لأجل صلة الرحم لكنه في الطريق سمع الموسيقى مثلا، فهذا عاص بسفره ليس مرادا هنا، إنما المراد من سافر لمعصية، مقيم ومسافر لمعصية، يعني ومسافر لمعصية يعني سافر لأجل شرب الخمر أو غير ذلك، نسأل الله العافية. قال متى؟ قال من حدث بعد لبس. من حدث يعني تبتدي مدة المسح من الحدث. هو قال سوف يأتي بعد قليل أنه يوم وليلة. طيب، يوم وليلة 24 ساعة من متى؟ من الحدث، منذ أن يحدث نقول ابدأ بحساب المدة. فلو أنه توضأ لصلاة الفجر ولبسها ويحدث الساعة التاسعة ومسح عليها الساعة الثانية عشرة عند صلاة الظهر، فعلى المذهب يبتدي من متى حساب 24 ساعة يوم وليلة؟ يبتدئ من الساعة كم؟ من الساعة التاسعة. يبتدي من الساعة التاسعة. طيب، قال من حدث بعد ربس يوم وليلة. ومسافر سفر قصر. ومسافر سفر قصر، هذا رقم ثلاثة، ثلاثة بلياليها. المراد بسفر القصر ما هو؟ السفر المباح، السفر المباح. فخرج بذلك الذي تقدم قبل قليل، مسافر لأجل معصية، وخرج بذلك من سافر سفرا مكروها، من سافر سفرا مكروها، مثل من سافر لوحده، سافر لوحده. واليوم لا تكاد تتحقق هذه الصورة، يعني لأنه كما يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الطرق المأهولة هذه، حتى لو سافر الإنسان في سيارة لوحده فإنه بالصحبة الناس الذين في الطريق، سيارات أمامه وسيارات خلفه وكذا، لا يعتبر مسافرا وحده. قال مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. طيب، قال فإن مسح في ثلاثة بلياليها، يعني 72 ساعة من متى يبدأ؟ من الحدث. فإن مسح في سفر، مسح ضع حولها دائرة هذه، أو فوقها خط أو تحتها خط كما تحب. طيب، مسح في سفر ثم أقام، مسح في السفر لمدة يومين مثلا ولو ثلاثة أيام ثم أقام، فما الحكم؟ الحكم أنه تنتهي مدته فيكون كأنه مقيم. أو عكس فكمقيم. إيش معنى أو عكس؟ أو عكس يعني لو ابتدأ مقيما ثم سافر فما الحكم؟ الحكم أنه يتم يوم وليلة فقط. مثاله لو أنه أحدث توضأ لصلاة الفجر ولبس جوربين مثلا، ثم أحدث عند الساعة التاسعة يوم السبت، فنقول يوم الأحد الساعة التاسعة تنتهي مدتك. فلو أنه يوم السبت في الليل سافر، فنقول يوم الأحد الساعة التاسعة تنتهي مدتك. لماذا؟ اجتمع حكم الحضر والسفر فغلب الحضر، أو اجتمع المبيح والحاضر فغلب الحاضر. طيب، ولاحظ قوله، قلت لك أنا فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس يعني مسح في إقامة ثم سافر. أما لو أنه لبس الخف في الحضر وأحدث في الحضر لكن لم يمسح في الحضر وبدأ المسح في السفر، فإن نقول تأخذ حكم المسافر. فالبداية على المذهب دائما عندهم من الحدث، ولكن النهاية مراعاة. نقول إن مسحت في السفر، إن مسحت في الحضر فإن لك حكم الحضر ولا بد، وإن مسحت في السفر ثم أقمت فإن لك حكم الحضر، وإن لم تمسح إلا في السفر واستمريت مسافرا فإن نقول لك حكم السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. هذه شروط المسح على الخفين ونحوهما. قال: وشرط تقدم كمال الطهارة. كمال ضع فوقها خطا أو تحتها كما تحب، لأنه يقولون الخط كان في البداية فوق ثم زحلق بعده إلى تحت. قال: شرط تقدم كمال الطهارة. كمال طهارة، فلو أنه لما غسل الرجل اليمنى أدخلها في الجورب ثم غسل الرجل اليسرى ثم أدخلها في الجورب، نقول لا يمسح، نقول لا يمسح، لابد كمال الطهارة. كمال طهارة أكتب عندها بالماء، لابد كمال طهارة بالماء. قال: والستر ممسوح محل فرض. محل فرض أكتب عندها كاملا، لابد يستر محل فرض كاملا. وثبوته بنفسه، ثبوت الممسوح بنفسه، خرج بذلك ما لو ثبت بشده مثلا فإنه لا يمسح عليه. قال: وإمكان مشي به عرفا، هذا الشرط الرابع، عرفا وليس له مسافة. لا نقول لابد أن يمشي به بقدر فرسخ مثلا، لا، إمكان مشي به عرفا. ومما يمكن المشي به عرفا الجوارب، الجوارب هذه نسميها الشراب هذه، فهذه يمكن المشي بها عرفا فيجوز المسح عليها إن شاء الله. قال: وطهارته، طهارة ماذا؟ شيء الممسوح طهارته. فلا يمسح مثلا على خف من جلد كلب أو من جلد أسد أو نمر على المذهب، فإن هذا كله محرم وغير طاهر. قال وإباحته يعني إباحة الممسوح، فلا يمسح على مسروق ولا مغصوب. نعم. قال رحمه الله ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وإن ظهر. نعم. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الآن يبين لك ما القدر الذي يجب مسحه. فقال يجب مسح أكثر دوائر العمامة، فالعمامة يجب مسح أكثر دوائرها ولا يجب مسحها كلها. وقال وأكثر ظاهر قدم الخف، قدم الخف أكثر ظاهره كاف، فلا يمسح على أسفله. قال رحمه الله تعالى وجميع جبيرة، وجميع جبيرة، الجبيرة يجب مسحها كاملة، فهذا أيضا فرق من الفروق بين الجبيرة والخف. قلنا في الخف مثلا إنه لا بد أنه المدة مؤقتة فيه، أما الجبيرة فالمدة غير مؤقتة. والمسح، المسح بالنسبة للخف ظاهر فقط، وفي الجبيرة لا بد أن يمسحها جميعا. نعم. قال رحمه الله وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هذا يذكر به الشيخ رحمه الله تعالى ما ينتقض به المسح. بماذا ينتقض المسح؟ ودائما النواقض يذكرونها بعد تمام الصفة والفروض والشروط وما إلى ذلك في آخر شيء. قال وإن ظهر بعض محل فرض، اكتب عندها بعد الحدث، اكتب عندها بعد الحدث. أما لو ظهر بعض محل الفرض أو كامل محل الفرض قبل الحدث فإن هذا لا يجب عليه أن يستأنف طهارة. قال أو تمت المدة استأنف الطهارة، أو تمت المدة، هذا الناقض الثاني من نواقض المسح على الخفين، وهو يكون ناقض للوضوء أيضا في هذه الصورة. يقول أو تمت المدة استأنف الطهارة. صاحبنا الذي قبل قليل قلنا بدأ يمسح يوم السبت الساعة 9 وينتهي الأحد الساعة 9، نقول لو أنه توضأ الساعة 8:30، توضأ الساعة 8:30، إذا جاءت 9 على المذهب نقول خلاص الآن بطل وضوءك، ليس فقط بطل المسح وإنما بطل الوضوء. وهذه المسألة من مسائل الخلاف. نتوقف عند هذا يا شيخ. نعم شيخنا، آخر سؤال بارك الله فيك تختم به. يقول السائل ما معنى محل فرض؟ أو السائل محل الفرض، محل الفرض ستره محل الفرض بالنسبة للرجلين هو إلى الكعبين، وبالنسبة للعمامة هو أن تستر أكثر الرأس. أما ما العادة جارية بظهوره مثل أطراف الشعر من هنا أطرافه من هنا شيئا من هذا القبيل، فهذه لا يجب تغطيتها بالعمامة التي يمسح عليها.